عند من السنه. بسم الله. فما هي الأدلة التي اعتمدها ابن حزم وغيره في نفي الزكاة عن عروض التجارة؟ نعم أحسنت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وهكذا أيضا في الغنم حدد بالأربعين، وفي البقر بالثلاثين، وفي الإبل بالخمس، وفي التمر الحب حدد بخمس أوسق. وأنتم توجبون الزكاة في أقل من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الأقل من هذا الزكاة، وأنتم تثبتونها. هذا خلاف ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فأنتم تقولون لو الشخص عنده أربع من الإبل أو ثلاث من الإبل وعرضها للتجارة فيها زكاة، يبيع ويشتري، أو عنده دون الأربعين من الغنم يبيع ويشتري وبلغت نصاب الذهب أو الفضة ففيها زكاة، عروض تجارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون كذا صدقة. وأنتم خلاف هذه الأحاديث التي حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها النصاب، فإذا هذا غير مقبول منكم. وهكذا أيضا في مسألة الخيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام والعبد أيضا يقول: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. وأنتم تقولون أيضا عروض التجارة عليه صدقة فيها. رسول الله يقول: ليس في العبد ولا الفرس صدقة إلا صدقة الفطر، وأنتم فيها تقولون عروض التجارة أيضا فيها. وهي أدلة قوية في الظاهر، لكن سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. طيب نواصل. وأجابوا عن أدلة الجمهور بن حزم وأصحابه، أي من ذهب إلى مذهبه، وأجابوا عن أدلة الجمهور. أما حديث أبي هريرة في شأن خالد وفي الصحيحين كما تعلمون، أما حديث أبي هريرة في شأن خالد وأنه حبس أذرعه واعتده في سبيل الله، أما حديث أبي هريرة بشأن خالد وأنه حبس أذرعه واعتده في سبيل الله، فقالوا دل الجمهور، نزل وجه استدلال الجمهور، فقالوا دل على أن الزكاة طلبت منه في أذرعه واعتده، فقالوا دل على أن الزكاة طلبت منه في أذرعه وأعتده، ولا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة، ولا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة. ما فيها زكاة أبدا، معروف لا أعتد ولا أعبد إلا إذا كانت للتجارة، معنى أنها للتجارة كانت، فلذلك طلبوا الزكاة منها. ولا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة، ولكن لما صارت محبسة ارتفع الحكم عنها، ولكن لما صارت محبسة ارتفع الحكم عنها، وأنه لا زكاة بعد التحبيس. قال الشوكاني في وبل الغمام الأول 34 و400، قال الشوكاني في وبل الغمام الأول 34 و400، وليس الأمر كذلك. أي ما كما هو يعني كما ذهبوا إليه، وأنها كانت محبسة وإلا فيها زكاة، لو كانت للتجارة فيها زكاة، لكن لما حبست ارتفع الحكم عنها بالتحبيس أي الوقف، والأوقاف ما فيها زكاة لأنها ليس لها مالك معين، كل وقف ليس فيه زكاة وإن كان مليارات ما فيها زكاة لعدم وجود المالك المعين. قال الشوكاني في وبل الغمام: وليس الأمر كذلك، بل الظاهر أنهم لما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن خالد امتنع من الزكاة بأن خالداً امتنع من الزكاة أرد عليهم بذلك: إنكم تظلمون خالداً. وذكر لهم أنه قد حبس أدراعه وأعتده، كيف يمنع الزكاة؟ خالد لا يمكن يمنع الزكاة، وقد تصدق بهذا الصدقة العظيمة، كيف يمنع الزكاة؟ فرد عليهم صلى الله عليه وسلم إحساناً بالظن بخالد، ورد عليهم بذلك. والمراد أن من بلغ في التقرب، والمراد أن من بلغ في التقرب، يعني هذا هو معنى الحديث الصحيح عندهم، هذا المعنى الصحيح الذي ينبغي أن يحمل عليه لا كما ذهب الجمهور. والمراد أن من بلغ في التقرب إلى الله، أن من بلغ في التقرب إلى الله إلى هذا الحد، إلى هذا الحد، وهو تحبيس أدرعه وأعتده، وهو تحبيس أدرعه وأعتده، يبعد كل البعد، يبعد كل البعد أن يمتنع من تأدية ما أوجبه الله عليه، يبعد كل البعد أن يمتنع من تأدية ما أوجبه الله عليه من الزكاة، ما أوجبه الله عليه من الزكاة، مع كونه قد تقرب بما لا يجب عليه. هذا معنى جميل للحديث. الحديث ما هو صحيح، ما هو صريح، وإن كان صحيحا فليس بصريح في المقصود. يبعد كل البعد أن يمتنع من تأدية ما أوجبه الله عليه من الزكاة، مع كونه قد تقرب بما لا يجب عليه، مع كونه قد تقرب بما لا يجب عليه، فلا يكون في ذلك دليل، فلا يكون في ذلك دليل على وجوب زكاة التجارة، انتهى. فلا يكون في ذلك دليل على وجوب زكاة التجارة، انتهى. وقال أبو محمد بن حزم في المحلى الخامس 38 و200، وقال أبو محمد بن حزم في المحلى الخامس 38 و200: وليس في الخبر لا نص ولا دليل، وليس في الخبر لا نص ولا دليل ولا إشارة، لا نص ولا دليل ولا إشارة على شيء مما ادعوه، على شيء مما ادعوه، وإنما فيه أنهم ظلموا خالدا، وإنما فيه أنهم ظلموا خالدا إذ نسبوا إليه منع الزكاة، إذ نسبوا إليه منع الزكاة، وهو قد احتبس أدرعه وأعبده، هكذا عند ابن حزم وأعبده، وهو قد احتبس أدرعه أو أدراعه، هكذا بالله، قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله، في سبيل الله، إذ من المحال أن يكون رجل عاقل، إذ من المحال أن يكون رجل عاقل ذو دين ينفق النفقة العظيمة، أن يكون رجل عاقل ذو دين ينفق النفقة العظيمة في التطوع، في التطوع، ثم يمنع اليسير في الزكاة المفروضة، ثم يمنع اليسير في الزكاة المفروضة، هذا لا يكون في العقل. رجل يحبس هذه الأموال، ويحبس هذه الأموال الضخمة، الأعبد والأدرع والأعتد على الرواية اللي سمعتها، ثم يأتون يطلبون منه الشيء اليسير ربع العشر، يقول ما عندي شيء لكم، هذا ما يعقل. إذن ما يحمل الحديث على هذا، على هذا القول، معناه هذا ما يكون الحديث، معنى غير الذي ذهبتم إليه. إذ من المحال أن يكون رجل عاقل، ما هي يكون هذه؟ أين خبرها؟ تأمة، نعم، أن يوجد، يثبت، يحصل، فما لها خبر، لذلك رفع ما بعدها، وكل ما بعد رجل فهو صفات له، والجملة الفعلية يصلح أن تكون حال باعتبار التخصص أو التخصيص بالصفات المتقدمة. إذ من المحال أن يكون رجل عاقل ذو دين ينفق نفقة عظيمة في التطوع ثم يمنع اليسير في الزكاة المفروضة هذا حكم الحديث وأما إعمال الظن الكاذب كعادة في الشدة على المخالفين له هذا غير مقبول، هذا اجتهاد وليس بإعمال ظنون كاذبة على رسول الله. وأما إعمال الظن الكاذب على رسول الله صلى عليه السلام وأما إعمال الظن الكاذب أن المقصود كذا وكذا هذا ما هو صحيح، هذا ظنون كاذبة. وأما إعمال الظن الكاذب على رسول الله عليه السلام فباطل انتهى، هذا هو الجواب عن حديث خالد الذي هو من العمد للجمهور في إثبات زكاة عروض التجارة، وتأويل الصحيح ما ذكره ابن حزم. وأجابوا عن حديث الباب وهو حديث سمرة بأنه ضعيف قال ابن حزم الخامس 35 و200 في المحل الخامس 35 و200 من أحسن من تكلم على عروض التجارة ولا سيما في الجواب على أدلة الجمهور الذين يثبتون عروض التجارة عن الزكاة في عروض التجارة، وهي مسألة عصرية يحتاج إليها، هي قديمة لكن الآن في العصر هذا مع التجارات الضخمة وغيرها من هذه الأشياء معنى لو قيل بعدم الزكاة في عروض التجارة تفويت حقوق الفقراء كما تعللوا بهذا، سيأتي الرد على هذه الفقرة أننا إذا لم نقل بالزكاة معنى فوتنا حقوق الفقراء في أموال التجار، كم يا ملايين ما تكون ما فيها الزكاة على قولكم، ما فيها الزكاة وملايين مليانة مليارات لأن في التجارة ما فيها الزكاة، فهذا فيه تفويت لحق الفقراء القول بعدم الزكاة، لكن هذا التعليل ما هو صحيح، إن ثبت الأدلة بعدم الزكاة فيها فهذا التعليل عليل، لكن سيأتي إن شاء الله الراجح. قال ابن حزم الخامس 35 و200 واحتجوا في ذلك بخبر رويناه، قال ابن حزم رحمه الله واحتجوا في ذلك بخبر الجمهور رويناه من طريق سليمان ابن موسى عن جعفر بن سعد بن سمرة ابن جندب عن خبيب ابن سليمان ابن جندب عن أبيه عن جده سمرة وذكر الحديث ثم قال أما حديث سمرة فساقط لأن جميع رواته بين سليمان بن موسى وسمرة سليمان بن موسى وسمرة رضي الله عنه مجهول، لا يعرف من هم ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أن تلك الصدقة هي الزكاة المفروضة، ما فيه دلالة على هذا أننا كنا نخرج مما نعده للتجارة أو للصدقة، ما في دلالة واضحة صريحة، لكن ظاهره هذا، ظاهره الزكاة أو في عروض التجارة، هذا الذي يظهر. لكن ابن حزم يقول ما فيه، كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، هذا واضح في الظاهر، سيأتي تأويل الحديث عنده، لأنه ليس فيه أن تلك الصدقة هي الزكاة المفروضة، محتمل كلامه أيضا، في احتمال أنه ما في دلالة على الزكاة المفروضة، وإنما كل ما عددنا للصدقة نخرج منه ما يسر الله، نخرج منه ما يسر الله تطيبا للمال، آتوا حقه يوم حصاده، من هذا الباب، وليس من باب الزكاة المفروضة المعلومة، وإنما الذي نعدده للتجارة والبيوع والشراء ونكسب منه، هذا نطيب به نخرج منه شيئا، مثل الزروع التي ما فيها الزكاة، آتوا حقه يوم حصاده، نطيبها مثل هذه الصدقة العامة. أما الزكاة يقول ما في دلالة على وجوب الزكاة المفروضة، وإنما في أن الأموال التجارية الناس تخرج منها، ينبغي أن تخرج منها على ثبوته، ولا الحديث ما ثبت، وهذا احتمال الحق أنه احتمال قوي في الحديث. ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة، لأنه ليس في أن تلك الصدقة هي الزكاة المفروضة، هي الزكاة المفروضة تفضل، بل لو أراد عليه السلام بها الزكاة المفروضة لبين وقتها، بل لو أراد عليه السلام بها الزكاة المفروضة لبين وقتها ومقدارها، وكيف نخرجها وكيف تخرج، لبين وقتها ومقدارها وكيف تخرج، أمن أعيانها أم بتقويم، أمن أعيانها يبيع فاصوليا وفول ورز، يخرج هذه الصدقة من أعيان هذا الذي يبيع أم بتقويم، ما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لو أراد هذا لبين لنا، ما تركنا هكذا، سيبين لنا خرجوا من أعيان هذا الذي تبيعوه أو خرجوا بالمال، قوموه بكم، مليون، 5 مليون، خرجوا 1/4 من 5 مليون هذه، فما بين لنا، كيف نحن نأتي نتجرع على عروض تجارة نقول فيها زكاة ومقدارها كذا إلى آخر ذلك، من أين لكم هذا كله؟ ابن حزم قوي في الردود، لبين وقته ومقداره وكيف تخرج، أمن أعيانها أم بتقويم، وبماذا تقوم؟ أي لو قلنا بتقويم بماذا تقوم؟ بالذهب، بالفضة، ما عندنا شيء من هذا، وبماذا تقوم؟ ومن المحال أن يكون عليه السلام يوجب علينا زكاة، ومن المحال أن يكون عليه السلام يوجب علينا زكاة لا يبين كم هي، لكن لما أراد الأموال وأراد البقر والمواشي، أراد المواشي وأراد الزروع بين لنا، فلماذا تركنا في عروض التجارة ما بين لنا؟ فيصلح هذا، من المحال أن يكون عليه السلام يوجب علينا زكاة في عروض التجارة وما يبين لنا، لكن لما أراد الأموال الأخرى جاء إلى النقدين وبين لنا نصاب النقدين، وبين لنا كم نخرج أو نخرج منها، وهكذا أيضا لما جاء إلى المواشي بين لنا أنصبتها وكم نخرج منها وحولها، وهكذا في الزروع بين لنا كم النصاب، ولما جاءت عروض التجارة ما علمنا خبرا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه التحديد الذي يخرج ولا فيه شيء من هذه الأشياء التي ذكرت في الزكوات في الأموال الزكوية. ومن المحال أن يكون عليه السلام يوجب علينا زكاة لا يبين كم هي، الذي يقرأ بحث ابن حزم يكاد يقتنع، يجرك الاقتناع مع ابن حزم الآخر شوكاني رحمه الله، فالحق أنهم أقوياء في الردود، ولا كيف تؤخذ كم هي، ولا كيف تؤخذ، وهكذا ابن حزم الثالث، من هو شيخ الألباني رحمه الله، إمام، الحق أنه إمام، معني في القوة، ما هو في ظاهرية ابن حزم الممقوتة، يعني في القوة في الرد والاستنباط ومناقشة الأدلة، شيء عجيب ابن حزم هذا، ومن تأثر بهذه المدرسة تأثر يعني بابن حزم رحمه الله في الردود لا في ظاهرياته الجامدة. ولا كيف تؤخذ، وهذه الصدقة لو صحت، وشيخنا ينحو هذا المنح أيضا، ذلك أراد بعضهم أن يطعن فيهم وأنهم ظاهرية أهل الحديث، يمشوا على منهج الظاهرية. وهذه الصدقة لو صحت لكانت موكولة إلى أصحاب تلك السلع، وهذه الصدقة لو صحت أن فيها صدقة الأموال التجارية لكانت موكولة إلى أصحاب السلع يخرجوا ما يسر الله. وهذه الصدقة لو صحت لكانت موكولة إلى أصحاب تلك السلع. وتابع ابن حزم على ذلك على تضعيف الحديث، وتابع ابن حزم على ذلك ابن القطان فقال، أي أنهم مجاهيل على تضعيف الحديث بالنمط الذي تقدم، أن رواته مجاهيل، أن رواته مجهولون. وتابع ابن حزم على ذلك ابن القطان فقال: ما من هؤلاء من تعرف له حال، ما من هؤلاء من تعرف له حال، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، أي ليعرفوا حالهم، ما وقفوا على حالهم. كيف يستدل بهذا الحديث؟ يأتي بعض الأئمة رحمهم الله من المعاصرين رحمة الله تعالى عليهم يستدل بهذا الحديث ويجعلونك العمدة، خطأ، ورواته مجهولون. ما من هؤلاء حتى لو ثبت، لماذا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم الأنصبة فيها والحول وكم يخرج منها، كيف تؤخذ منهم؟ كل هذا ما هو موجود عندنا، بينوهم. فقال: ما من هؤلاء من تعرف له حال، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد تروى به جملة أحاديث. هذا الإسناد مركب على جملة أحاديث كلها من هذا الباب غير معتبر بها، فركبوا على هذا الإسناد أحاديث كثيرة، فلا تبالي بها إذا رأيت بهذا الإسناد فهي ضعيفة. وهو إسناد تروى به جملة أحاديث، جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو 100، قد ذكر البزار منها نحو 100، انتهى من الوهم والإيهام الخامس 38 و100. قال الذهبي في الميزان: هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم. طيب، حديث أبي ذر نملي شيئا منه قد جاء الوقت، وأجاب عن حديث أبي ذر تقدم معنا. أن في الإبل صدقته أو صدقته، وفي كذا وفي البز صدقته. وأجابوا عن حديث أبي ذر بما أجابوا به عن حديث سمرة بأنه ضعيف، وأجابوا عن حديث أبي ذر بما أجابوا به عن حديث سمرة بأنه ضعيف. قال الحافظ في التلخيص حبير ثاني 25 و300، أخرجه الدارقطني من حديثه من طريقين، وإسناده غير صحيح، مداره على موسى ابن عبيد الربذي، مداره على موسى ابن عبيدة الربذي، وله عنده طريق ثالث من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي أنيس عن مالك بن أوس عن أبي ذر وهو معلول، لأن ابن جريج رواه عن عمران أنه بلغه عنه، يعني بلاغ، رواه بلاغا، ورواه الترمذي في العلل من هذا الوجه، رواه الترمذي في العلل من هذا الوجه. وقال: سألت البخاري عنه فقال: لم يسمعه ابن جريج من عمران. وله طريق رابعة، رواه الدارقطني أيضا والحاكم. من طريق سعيد بن سلمة، ابن أبي الحسام، عن عمران، ولفظه في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز، هذا موطن الشاهد، وفي البز صدقته نقاط، وهذا إسناد لا بأس به، انتهى. وسيأتي إن شاء الله التعليق على كلام الحافظ: إسناد لا بأس به، بل به بأس، هذا الحديث لا يثبت. سيأتي الكلام عليه في وقت آخر، قد جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.